حصريا على موقع djkimo.com. ايوه ابتعد قليلا عن من ابيك وستعرف كيف يعيش الرجال. ابيس في انفجار فرحة اولاد عمران. افيجو دخلاوي ابعتها له من ابيس مشروع ناصر الارض الصفر. فيجو دخلاوي فارس دايس على وشوكو كاتم على انفاسكو بزر في حتة باخدكو بتدارو مني سلاحكو باخد اشياءكم منكو لو كترت انا بجرحكو. فارد سيطرتي في الجانوس المنطقة بتاعتي ابطلكو بطوري بجري واسيب شارع بسكتي. انا مبدأي فيها اخفي او في اي شغل انا مرضي. ما ترفعوش عينيكو في وشي بدل ما جدكم بالكوتشي مجدوش معاكو انكو ابطال ده اقعص منكم ما كانش بتاخد باللي في رجل اسحب عليك بتطلع تجري على مع كل ولاد ما اكش مع حد من ابي. طبعا كلها عارفة بس وعارفين فيها مغامري على بابا تلاقي ناس اسمه من 36 فيهم اخويا عبدالله سعيد تحطيت على المنحرف. احنا مجورين الجيا كاتبين رسالة على البوابة وحمينا بيوتها وحواريها مع كل واحد سحابة تيجي ساعة بينا تاخد فيها احذر هجوم الدبابة. كفاءة الأوضة بحالة وأبطال الأوضة رحالة أنا معايا كشف الطبيعة وطبيعة قناة كشف من جس السجون وحش لعنة سلاحي مسنون ومتصفى من تريد لعب الجوالي وقعتني واسحالة تتعوى ولا مرشد يلي في الشارع كفاكر شد عني فعمنا الاسم مش جمع هو انت اللي بتبعتني اصل انا كده كده طالع طالع محدش هيعوشك مني. انا بتحبس من التسعينات لفتي سام وسكونة مش بقعد شهر على اسفلت برجع له ده سكونة بقيت ساكن انبر كده كاتب اسم على حضنه. انت البيت بتاعتك مزه جاتلي وجبت لها المزه وتمشينا على البار واكلنا من جيلاتي عزه صندوق تلات يكسر والمشوية الدنيا معانا بوسي بوسي قضينا اسعد الاوقات كلها على طارة وطارة بس انت صاحب صاحبك يوم واتفق معيني بالاشارة ملناش يابا غير بعض احتلنا بنص الحارة وخفنا وضع ايام عندنا بس لحى وجارة ومخازننا دي مليانة عدة وعملنا نصايب وبلا ومطاردين من الشرطة. انا يابا من المشروع ناصر اما انتوا كلكوا وانتوا البندقية فوق النيل معايا طلب وخراطية منزل اسحب وبتعالي كلها بتشدلي الشيء وانا بقولها لكم السنة مفيش اسلحة تتفق الا اشوفوا ساحب فيكو دراعه على ارضي ايوه مفوقش انا شخص مغيب 24 ساعة فاصل انا بسهر طول الليل واشرب مش لاقط ولا واصل علشان يابا لو فقت انا اتعب واساسا مش قادر وبشوف حاجات بتعولني بقيت مخنوق مش طايق وفي الف حاجة بتمنعني اكون مبسوط واكون رايق انا بشرب سم غصب عني واقول لنفسي اني فايق. يا روحي ما تروحي مش عايزة يا موت فينك بنجالي يا نفسي ليه تزعلي نفسي يا قدرة عالم مستني يا دنيا فانية ليه مش تانية يا زمان غدر ملك شامل يا ناس بتعوم على العيمة شفت الجدع وسطكوا غريب اسكندراني بالتحديد انا جيتي جيت ابيع انا اسمي عبد الله سعيد عمري ما بعشر غسيل المعلم والدي الطوار احلى مساء على بالي انتو محمد الطوار يا جدع وسيرتو اصلا حد عفيفي شاب نزيه ابو عم كله اتشرف بيه القائد اللي ما فيش منه ده حسن خمسة عليه احنا عندنا فرحة منتظرة عندنا فرحة مش عادية فرحتنا على الكوكب دولية يوسف الوجه عريس منتظر يوسف الوجه خلية علم معلم على ابطا وعامل اسم عيش عليه السن ده طبيب والسن ده دايس على خصمه معدي هو يا عم كريم ناموسه جيتنا من العين محروسه عشان في احمد سنجيري حطيت عليها خطة دي عامل اقسام وسبوبة اخويا والد زكريا ومحمد علي كروبا كلكم قدام على قد لي ومش شايفكم ونعرفين محمد صالح ابو علي بيجي مع تخنطيكيه اسلام كابونجا ده الدبابة والشبع في جوء الدخلاوي شبح على اي عصابة ما تجوش معاك سايك مصري على موقع دي جي الدورة دمرتي عليكو احمى كعبة لدك عبلكو يوسف الجنة اسمعها دول سيكا اتنين لكن يوم بيكو